إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ويقول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون التوحيد وما أدراك ما هو التوحيد إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به هو بنفسه كم بكيش الله سبحانه وتعالى كتك مامبو أمبو يمخص الله سبحانه وتعالى بكياكي التوحيد ndio sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwaumba majini na watu qala jalla wa ala wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sikuwaumba majini na watu isipokuwa wanipokeshe mimi katika ibada wasinishirikishe na chochote kwa sababu ya tauhid Allah subhanahu wa ta'ala ametumiliza mitume wake wote wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun hatukutumiliza mtume yote kabla yako isipokuwa risala ambayo Allah subhanahu wa ta'ala huwapa ilikuja kuwalingania watu ni kalima la ilaha illa Allah kuwa hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala basi watu wamwabudu an Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يواتم من يكشهد لي لا إله إلا الله كوهبنا مولا أبسيك وبدي وكوحقي اسبقوا الله سبحانه وتعالى بكياك تنهنا مشركنا ييه نكو محمد صلى الله عليه وسلم ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala na ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu. Na kaitakidi kuwa Isa alayhi salatu wa salam ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala na ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. وكلمته ألقاها إلى مريم أي خلقه الله سبحانه وتعالى بكلمة كن فكان كما أراد الله سبحانه وتعالى وعيسى أليومبنا الله سبحانه وتعالى كونين ولبسمكوا أكاوى كما ذلي لبيتاك الله سبحانه وتعالى وروح منه أي أن عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى نكو عيسى نراه كتك روح لززيوم بالله سبحانه وتعالى أكي نسبيش روحيك ونفسياك وكم تكوزم تموك عيسى عليه الصلاة والسلام. وأن الجنة حق والنار حق أكي تكيدك وبيبني حقي إيبو أميوم بالله سبحانه وتعالى نكوى موتني حق أميوم بالله سبحانه وتعالى كواجلي وواغو. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. متفق عليه. متهوي ألين اعتكاد كما هي الله سبحانه وتعالى أتم إنجيز بباني وعمل يوت يتكوك جناي ما دام هجم شركيش الله سبحانه وتعالى. هيني فضل كوبا أي لازمت محمد صلى الله عليه وسلم وهو يمت وتوحيد ونشو زتواك وضده ونقيضه الشرك وهو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله نكنيومك توحيد نكم شركيش الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله نشرك نكم سوزيش أسيكوا الله سبحانه وتعالى كتك تشوت أنباك تمخوس الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال جل وعلا عن أصحاب النار أنهم يقولون وهم في النار تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. كيف الشرك ومكير وتومتان كوه من سوزيش الله سبحانه وتعالى نوينجنا وسيكو الله سبحانه وتعالى. والشرك هو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى نذام بيبكيه أنباه الله سبحانه وتعالى هاي سميهم توكفنايو. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله سبحانه وتعالى هسميه ذام بيشرك انتو أنا بكوفة كتك حالي وشركينا أما ما ذام بمنجين هو عندك مسميه أنا امتاك كتك وجواك وهو الذنب الوحيد الذي يحبط جميع الأعمال نذنب يبكي أمبيه هو هريب عمل الزوت زي المسلم واليزفاني. قال جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أنبيو متو محمد صلى الله عليه وسلم تمكنت يا وحي نمتوما قبل ياكو كوا لو كما اتفاني الشرك مرة موجة بكياك بس عمل الزوت زاكو ستة زكبالي نوتكوا كتكوالي وليخسريك. وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يشرك بالله هوازم محمد صلى الله عليه وسلم كم شركيش الله سبحانه وتعالى لكيني كوكوه لجابا لخطاري الله سبحانه وتعالى أمون يمتم واكي محمد صلى الله عليه وسلم كيف بنا نحن إكي يمتم صلى الله عليه وسلم أون ونذنب يا شرك كيف ممنا ووي ambao ni wadhaifu kabisa katika tauhid, tutakuwaje katika kukatazwa jambo kama hili? Ibadallah, shirki ndiyo dhambi ya pekee ambayo humharamishia mwanadamu kuingia peponi. Qala jalla wa ala, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Allah subhanahu wa ta'ala sema hakika yule anayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala wal iyadhu billah, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, Allah amemharamishia mtu kama huyu kuingia peponi. Wa ma'wahu an-nar, na makazi yake itakuwa ni katika moto wa jahannam. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, na madhalim mushrikina hawatapata wenye kuwanusuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ash-shirk أظلم الظلم. قال جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم. شرك ظلم كبوة هكونا ظلم من آدام أليج ظلوم نفسياك كما كم شركيش الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى سامة إن الشرك لظلم عظيم. حكيك الشرك ظلم كبوة هكونا ظلم أتكوج ظلوم من آدام زيد يكم شركيش يولي أليمومبا أكم وابود يويوت منجين يسيك ويه سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عباد الله، baada ya kutanguliza na utangulizi huo, kwa kifupi tukafahamu umuhimu wa tauhid na uzito wa tauhid, na kwa kifupi tukafahamu hatari kubwa inayopatikana kwa mtu kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna jambo ambalo limeenea katika mshtama wetu na watu wangali walifanya baada ya mtu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kulikataza. Binaa almasajidi ala alqubur, kujenga misikiti juu ya makaburi, na kuijenga hasa ile yale makaburi ambayo sisi uzika wafu wetu. Hili ni jambo ambalo limeenea katika mshtama wetu waliyadhu billah, mpaka watu wakafitinika na yale makaburi wakawaabudu wafu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala waliyadhu billah. عن عائشة رضي الله عنها قالت أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله، أو أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. متفق عليه. عائشة رضي الله عنها أسمريك أم سلمة رضي الله عنها المؤلزة متومة صلى الله عليه وسلم لكم تجي كنيسة aliliona katika ardhi ya Habasha ya Ethiopia kuwa kaburi kama lile lilikuwa limejengewa msikiti, likachorwa na mapicha ya ajabu kuvutia watu kuabudu wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia mkewe radhiallahu anha, hao ni watu, anapokufa mtu mwema kati ya wao, anapokufa mja mwema kati ya wao, basi hujenga msikiti juu ya kaburi lake, kisha wakaweka mapicha uliyoyaona wakiyaweka. Ulaika shirarul khalqi inda Allah, hao ni watu waovu kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alafiyata wassalama, wale wanaojenga misikiti kisha wakaingiza makaburi ndani ya misikiti, Allah subhanahu wa ta'ala kwake yeye hawa ni watu waovu kabisa, kwa sababu wachangia katika kushirikishwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na shirki kama mlivyofahamu ni dhambi iliyo na uzito tuliyotaja. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اختم بها كشفها فقال عليه الصلاة والسلام وهو على ذلك الحال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. متفق عليه. نتوم صلى الله عليه وسلم كتك حال نزيج يكشكي ونموتي أكاوانا كتنبارا أكيكيوكا ندني ماجي kisha ajifunika nacho usoni ili kuteremsha lile joto na uzito wa mauti. Kitambara kama kile kikimziba pumzi zake ukitoa na kusema katika hali nzito kama hii la'natullah ala alyahudi wan nasira, la'na ya Allah iwe juu ya mayahudi na manasira. Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid, wameichukulia makaburi ya mitume yao kuwa ni misikiti. Ikiwa hawa wamechukulia makaburi ya mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala misikiti, Allah subhanahu wa ta'ala amewalaani. Kaifa wale ambao wachukulia watu ambao ni duni chini ya mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala wakawaabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, iyadhan billah. Aisha asema yuhadhiru ma sanahu, Mtume sallallahu alayhi wasallam kutaja haya atutahadharisha sisi tusije tukaingia katika mtego walioingia mayahudi na manasara. Lakini leo zunguka katika makabiri ya Waislamu, tizama Mtume sallallahu alayhi wasallam anaha anil binai ala alqubur, amekataza watu kujenga juu ya makaburi. Lakini ukitizama makaburi ya Waislamu leo, kwa sababu ni fulan au allan, pale kwake kutajengwa kaburi kubwa sana, watu wakaja wakamuomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Yakfi tafakhur fi hadhihi alhayat ad-dunya, yatoshelaza mjifakirisha katika maisha haya dunia, basi mpaka mmeondoka duniani bado mwataka kujifakirisha mbele ya watu, bado mwataka kuabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Tizameni, wallahi mambo yanayomkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala yaekwa katika makaburi ya Waislamu, wal'iyadhu billah. Allah, Allah, ibadallah, watu wachunge na kumkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Leo kama Waislamu utazungumzia dhambi ya zina, ya sariqa, ya dhulma, utawakuta Waislamu na hamasa wamekasirika. Lakini hatujaona Waislamu wakifanya maandamano kwa sababu shirki imeenea, wala hatujaona Waislamu wakifanya maandamano ambayo hayafai lakini wakayafanya kwa ajili ya tauhid vile watu walivyoiacha. La, lakini lau kama mkate utapandishwa bei ameguswa tumbo lake, kesho atatoka afanye maandamano. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.